يوسف البذال يعلن بعد شهور الأغلبي افزعوا يا عيال عمي والمهمة مجلس أمة ولعوا نار الحماية واعلنوها عنصرية حزوتي يا عيال غانم كلني يشمر بكم عادة فينا قديمة عندنا مثل الوصية الولد عند الشدايد ما يخلي ولد عم الولد عند الشدايد ما يخلي ولد عم بشدايد لا نخيط ما يهاب من المطمة بشدايد لا نخيط ما يهاب من المطمة استوى بضع المعاني والبيوت النرجسية مهجوس كل شارد في معانيها تضم يوسف البدال يعلم بعد شهر الأغلبية افزعوا يا عيال عمي والمهمة مجلس أمه ولعوا نار الحماية واعلنوها عنصرية عزوتي يا عيال غانم كل حزوتي عيال غانم كلني شمر سلمنا بين المحابل عندنا قوات حمية يوم نادتنا السمو وكل رجل فار دمه عادة فينا قديمة عندنا مثل الوصية الولد عند الشدايد ما يخلي ولد عمه ما يركدنا يكود إلا المراكز الأولية حقنا ويشرح علينا يا مسمى العلم سمى حقنا ويشرح وقت المداحم نعطي الداعي تحية التحمنا للمداحم والهدف جيناه لما مثل سيل هل تدم المزون العقربية كل تعزم في طريقه يجرفه ولا يطم مع هديرها العزاوي كانها الردودوية يلفي تجمع القبائل واسم يوسف فوق قمة يلفي تجمع القبائل واسم يوسف فوق قمة يبشر بعزة وحنا محزم يحمي يكبر حقه على اللي عندهم شمه وذمه اعتبرنا يوم عجنا حول عام انخليه اعتبرنا يوم غبنا والخطا كل يذمه ما يخلي ولد عم غير ابو نفس الرديه والضعوف اللي تسوق للمجالس كل نمه والضعوف اللي تسوق للمجالس كل نمه حس ربعي يعجبونك بالامور المفصليه اتفقنا واتحدنا وصفنا قد المهمة صفنا يجمل وقوفه والعزاوي غانمية الحمل هي ثقل يبرك على الحمل ويزمه من زهمنا بالشدايد نعجب ساعة مجية مطلبه لا من زهمنا ساعة الواجب نتم مطلبه لا من زهمنا ساعة الواجب نتم يا يوسف تنومس بالرجال أهل الحمية اطلق حجاجك وربعك تسندك في كل يمة كلنا يوسف وقفنا للهدف جينا سوية موقفك بين القبيلة كل رجال يهم أنت تزهك المناصب وأنت لك سيرة غنية في جزيلة السجايا وارد من كل جمة نبدع لنا النتائج بذني خلق البرية يوسف ابن محمد البدالي نايب مجلس أمة يوسف ابن محمد البدالي نايب مجلس